بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله تعالى وهو معكم، هذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ومعيته سبحانه لا تشابه معية المخلوق، بل هي صفة من صفاته. والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع الخلق كله، فالله مع الخلق كله باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم من فوق عرشه. ومعية خاصة بالمؤمنين، وهو معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد، وهذه خاصة بالمؤمنين والصابرين والأنبياء. مثال الأولى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يستغفرون من الناس ولا يستغفرون الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة. مثال المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، وهكذا. هذه معية خاصة. والمعية في اللغة لمطلق المصاحبة، ولا تقضي اختلاط ولا امتزاج. وقد ظل أهل البدع في المعية وضربوا النصوص بعضها ببعض، فأبطلوا نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية، ونفوا أن يكون الرب فوق الخلق وأن يكون مستوى على العرش، وقالوا أنه مختلط بالمخلوقات المزج بها تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر وضلال. نسأل الله السلامة عليه. نعم، حسن الله عليك. قوله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، بل المعنى أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته. وقد تقدم طرف من الكلام في هذا الموضوع. قوله: فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لغة العرب، لا توجب أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة. فإن مع نعم ولا مماسة ولا محالة عن يمين أو شمال، لا توجب هذا، وإنما هي المطلق المصاحبة. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، أي مصاحب له فوق رأسك، ما زلنا نسير والنجم معنا. وقال فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب في عصبته. نعم، أحسن الله لي. فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة، فتقول زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان، ويقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وقال تعالى وكونوا مع الصادقين، فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج. كونوا مع الصادقين، ولو الصادقين في المشرق أو في المغرب، كونوا معهم، يعني اتصلوا بصفاتهم وكونوا منهم، ولو كانوا في مكان بعيد كونوا معهم وكونوا منهم واتصلوا بصفاتهم. نعم، أحسن الله لك. فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج كما يزعمها الجهبية، صلى الله عليه. نعم، أحسن الله لك. فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم، ولا ملاصقة لهم، ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه. قوله: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته، أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أو حال فيهم إلى غير ذلك من الأقوال، مبتدعة مخالفة ما عليه السلف الصالح. فإن السلف الصالح أجمعوا على أن الله مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما تواترت بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله وهو معكم أنه معهم بعلمه. وقال أبو بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه في كتابه: فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له: علمه معهم والله على عرشه، وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، انتهى. نعم، صدق، هذا هو الصواب. نعم، أحسن الله. فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية؟ قيل له علمه معهم والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، انتهى. والآية تدل أولها أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. لأنه افتتح بالعلم وختم بالعلم. نعم، عفى الله عنك. قوله وخلاف ما فطر الله يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها والله بكل شيء عليم. نعم، قوله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، أي فطر أي خلق ابتداء، ومنه فاطر السماوات والأرض الآية، أي أن ما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال ابن تيمية والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، انتهى. المعنى أن علو الله على الخلق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، دل على أن الله علو في خلقه الكتاب، قوله تعالى وهو العلي العظيم فرفعه الله إليه أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش إلى غير ذلك من الأدلة، ودلت عليه السنة حديث عين الله قال في السماء، والإجماع الصحابة تبعهم بعدهم، والفطرة الله تعالى فطر الخلق على أن الله في العلو، حتى الحيوانات العجماوات إذا أصابها ضيم رفعت رأسها إلى السماء، بخلاف الاستواء على العرش فإنه دل عليه الشرع، ولولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش لما علمنا ذلك، لأن الاستواء على العرش علو خاص على العرش فعل يفعله وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العلو فإنه من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، ودل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قوله بل القمر آية، الآية لغة العلامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة. قال الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وأنه المستحق للعبادة. قال الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية، وقد أقسم الله بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة متلوة كالقرآن، وكذلك السنة فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن. نعم، والآية المسموعة هي كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم به، والآيات المرئية المشاهدة هذه مخلوقة مثل الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض، هذه آيات كونية، آيات مرئية، آيات مخلوقة. وأما الآيات الشرعية فكلام الله عز وجل في صفة من صفاته، فالآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية مخلوقة وآيات شرعية دينية. ولهذا فإن القسم إذا أراد الإنسان يقسم يقسم بآيات الله الشرعية، وما يفعل بعض المدارس يقول قسم بآيات الله، هذا مجمل ما يصلح. قسم بآيات الله الشرعية وبآيات الله القرآنية، لأنه قسم بآيات، إذا كان يقسم بآيات الله الكونية هذا لا يجوز، شرك. يقسم بالسماء والأرض والشمس والقمر، شائع أنهم قسم بآيات الله. حدد آيات الله الشرعية وآيات الله القرآنية، أما أن تطلق هكذا هذا محتمل. نعم نعم، ولا لابد يحدد النية، ما يعرف نيتك إلا الله، لكن من يسمع ما يدري مقصودك. نعم أحسن الله عليك. فآياته العيانية في خلقه تدل، العيانية يعني ما يعاين ويشاهد، مثل السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات العيانية، ويقول لها الآيات الخلقية، ويقول لها الآيات الكونية، ويقول لها الآيات المرئية، ويقول لها الآيات المشاهدة. نعم أحسن الله عليك. تدل على صدق آياته المسموعة المتلوة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة. يعني الآيات الكونية تصدق الآيات الشرعية، سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني فاق السماوات والأرض، وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن حق، وأن كلام الله حق. نعم أحسن الله عليك. قوله: وهو موضوع في السماء، أي القمر موضوع في السماء الدنيا. قوله: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو مع المسافر من السفر، وهو لغة قطع المسافة من أسفر إذا برز، ومنه السفر وهي الكتب، لأنه يسفر عما فيه. قيل السفر بالفتح سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم والقمر في مكانه غير والنجم. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، والنجم والقمر في مكانه غير مختلط بهم، ولا محاد ولا مماس ولا مجاور، ولا يفهم أحد منه. يعني هذا المعية لا يشترط فيها المحاذات ولا المماسة ولا الاختلاط. المعية معناها في اللغة العربية المصاحبة، مطلق المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف تنوع باختلاف متعلقها. قلت المصاحبة تقول: فلان زوجته معه وإن كانت في المشرق وهو في المغرب، والقمر معنا وهو فوق رأسك، لا يلزم منه محاذات ولا مماسة. تقول: المتاع معي وإن كان فوق رأسك، هذا المعية في الأخرى. فهؤلاء الذين، هؤلاء الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه واستدلوا بنصوص المعية على أن المختلط بالمخلوقات، هؤلاء جهلة، لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون معنى المعية، فلهذا ظنوا أن المعية تفيد الاختلاط والامتزاج، فقالوا أن الرب اختلط بالمخلوقات، نعوذ بالله. أخذوا من قوله: هو معكم أنا وكنتم، قال: هذا العالم اختلط بالمخلوقات، وأبطلوا نصوص الفوقية والمعية بنصوص، نصوص الفوقية والاستواء على العرش بنصوص المعية، ضرب النصوص بعضها ببعض، فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يفهم أحد منه هذا، هذه لغة العرب المعروفة لديهم، فإذا كان هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة، يعني كلمة مع، هذه تدل على كلمة مع المصاحبة. نعم. وهي في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جمع؟ ورزي سأل النبي: كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جمع؟ قال: ألا أنبئك بآلاء الله، هذا القمر موضوع في السماء كلكم يراه مخليا به. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم رآه مخليا به، يعني في مخلوقات الله. نعم. وهو من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. يعني شبه رؤية الله، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر في الدنيا، وليس المراد تشبيه الرب القمر تعالى الله، فالله لا يماثل أحدا من خلقه. نعم. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافات أصلا. انتهى من الحموية باختصار. قال ابن القيم رحمه الله على حديث أبي رزين، وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. قوله وهو سبحانه فوق العرش، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله على حديث أبي رزين، وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد. قاس هنا، قاس رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم على رؤيتهم للقبر في الدنيا. نعم. والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره. انتهى. قوله فوق العرش، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن. نعم. هذا فوقية الذات، فوقية الذات أنه فوق عرشه، والله تعالى متصف بالفوقية بأنواعه الثلاثة، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر والسلطان، كما قال ابن القيم رحمه الله، والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد وافق أهل البدع على نوعين من الفوقية، وهو النوع وهو فوقية القهر والسلطان وفوقية القدر والعظمة والشأن، وخالفوا فوقية الذات وحمل النصوص التي فيها الفوقية على فوقية القهر والقدر، وأنكروا أن يكون الله فوق الخلق، قالوا أن هذا يلزم عليه أن يكون محدود وأن يكون متحيز وأن يكون جسم، وهذا في تنقص لله. ومن قال إن الله فوق السماوات قالوا يكون كافر لأنه مشبه عندهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. في 7 مواضع من القرآن، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر، لأن الأدلة أفرادها تزيد على 1000 دليل، أفراد الأدلة تدل على علو الله تزيد على 1000 دليل، بلغت حد التواتر، وهي صريحة في أن الله فوق الخلق بذاته. نعم. أحسن الله عليك. وتواطأ على ذلك دليل العقل والفطرة، يعني أن العلو دل عليه الشرع والعقل والفطرة. نعم. قوله رقيب على خلقه، قال الله سبحانه إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه خافية، وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله سبحانه والله على كل شيء شهيد، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر، فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. قال شيخ الإسلام وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. قال الشيخ الرشيد قوله حق على حقيقته، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الغني، إن الله الغني عن العالمين، والذي يحتاج إلى شيء لا يكون إلها، فالغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين عن جميع الخلق، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شيء يظله أو يقله، ولا يحتاج إلى طعام أو شراب، ولا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قوله حق على حقيقته أي فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب. الحق في اللغة الشيء الثابت، وشرعا هو الأمر المطابق للواقع، يقول الحق. نعم. وشرعا واصطلاحا، عفى الله عنك، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. انتهى من التعريفات. نعم. قوله الحق من الأديان الدين والإسلام، وكذلك الحق من الأقوال ما كان موافقا للواقع، وكذلك من الأفعال. نعم. حقيقته، الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعليه من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعله. فعليه من حق الشيء إذا ثبت. فعليه من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعله. وفي الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله ولكن في الاصطلاح إيش؟ هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله ولكن حرف استدراك. قوله يصان أي يحفظ، يقال صانه يصونه صيانة أي حفظه. قوله من الظنون الكاذبة، الظن مصدر من باب قتل، وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره. وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الآية. قوله وكل هذا الكلام على حق الظن. الظن عفى الله عنك مصدر من باب قتل، وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره. وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الآية. قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته إلى آخره، هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف. هذا رد. هذا إشارة للرد، عفى الله عنك، على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز. نعم. لأنه يقول لا يليق بالله أن يكون محدود وأن يكون متحيز وأن يكون جسم، فيكون هذا مجاز. نعم. عفى الله عنك. وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته. قال ابن القيم في الصواعق ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته. نعم. وليس هنا في قرينة. نعم. فأين القرينة في فوقية الرب؟ وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وسائر الآئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق العرش، أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستو على عرشه. وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر، وأنه في إثبات ما ذكر، وأنه حقيقة، وإبطال ما زعموه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك، وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله النفاة للعلو ونحوه من الصفات، معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة يعني عارض النصوص بعقولهم وآرائهم، عقولهم فاسدة وآرائهم الكاسدة. النصوص واضحة، أفرادها تزيد على 1000 دليل، أفراد أدلة العلو دل عليها النصوص والكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهؤلاء عارضوا بعقولهم وآرائهم، وهذا لا شك أن هذا زيغ والحراف، صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان اللي عارض النصوص بعقله ولا برأيه. نعم، أحسن الله لك. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، مع فطرة الله التي فطر العباد عليها، وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله. انتهى. وقوله لا يحتاج إلى تحريف إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله، فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى، نص في معناه لا يحتمل التأويل. قوله تقله أي تحمله وترفعه، قوله أو تظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوق. قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، أي في مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله وفوقيته، وعلى أنه فوق عرشه حقيقة، وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائنا من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته. لا يحل فيهم ولا يختلط. أحسن الله إليك. فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. من زعم غير ذلك لا يحل. الحل ضد الحرة، يحل ويحرم، هنا يحل من الحلول والوقوع في المكان. نعم، أحسن الله عليك. ومن زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله، فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. قال وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، فيقولون إن قوله في السماء كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، عفى الله عنك، قال وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه. يعني السماء المراد بها الطبقة المبنية، الطبقة المبنية العرش، وعلى هذا فتكون فيه بمعنى على. إذا فهم أن السماء الطبقة المبنية تكون فيه بمعنى على، وإذا فسر السماء بالعلو تكون فيه ظرفية على بابها، هو الأصل. نعم، عفى الله عنك. فيقولون إن قوله في السماء كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي هذا كلام الشيخين في التدبرية. نعم، عفى الله عنك. فقوله في السماء أي العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه. قال فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول